بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن كتاب إقامة الصلاة باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رفدة بن قباء الغساني قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبي عن جدي عمير بن حبيب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في الصلاة وصفاتها وأحوالها وما ذلك. يقول رحمه الله باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع. باب رفع اليدين هكذا إذا ركع إذا كبر تكبيرة الإحرام وإذا كبر الركوع وإذا رفع من الركوع وإذا قام من السنتين يعني من الركعتين قرأ التشهد الأول برضه يرفع. هذا اللي ورد عن حميد الساعدي وابن عمر وغيره من الصحابة. يقول رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رفدة بن قضاء قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده قال عمير بن حبيب عن جده عن جد عمير بن حبيب أنه قال أنه نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مع كل تكبيرة مع كل مكتوبة يعني يرفع يديه حتى في السجود. هذا ما ورد الحديث فيه رفته هذا متكلم فيه. الشاهد أنه مع كل تكبيرة يرفع يديه إنما الوارد عن حميد بن عمر كما يأتي أنه بتكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول بس وغيره ما رفع يديه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه انه قال سمعته وهو في عشرة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتادة بن ربيعي قال انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام بالصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله اكبر واذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فاذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فاعتدل فاذا قام من السنتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء بن عمرو بن عطاء قال حدثنا ابو حميد الساعدي ابو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال يقول محمد بن عمرو سمعته وهو في عشرة من اصحاب رسول الله. يقول سمعته يعني سمع أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وهو في عشرة من الصحابة فيقول لهم أنا أعلمكم بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا ورنا صف لنا صلاة الرسول أو اعملها. فقام قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا افتتح الصلاة جعل يديه تكبيرة الإحرام يديه حذو من كبه هكذا ثم إذا أراد أن يكبر للركوع كذلك حطها هنا ثم إذا رفع من الركوع كذلك حطها هنا ثم إذا قام من السنتين يعني من التشهد الأول كذلك هكذا إلى هنا بس. هذا اللي في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي وسهل بن سعد الساعدي وغيره أنه لا يرفع إلا في أربع حالات بس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أبو ليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سالم الساعدي أنه قال اجتمع أبو حبيب وأبو سيد الساعدي وسهل بن سعد ومحمد بن سلمة رضي الله عنهم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد رضي الله عنه أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه ثم رفع حين كبر للركوع ثم قام فركع يديه فرفع يديه واستوى حتى رجع كل عزم إلى موضعه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا وعامر العقدي قال حدثنا وليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع ابو حميد وابو سيد قال يقول اجتمع ابو حميد الساعدي وصحابة عشرة من الصحابة منهم الحارث بن ربعي ابو قتادة اللي مرنا عشرة قال انا اعلمكم بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا لنا صف لنا صلاة الرسول اعملها نشوف فقال انه اذا كبر لتكبيرة الاحرام رفع يديه حذو منكبيه ثم اذا اراد ان يكبر للركوع كذلك ثم اذا اراد ان يرفع من الركوع كذلك ثم اذا نهض من التشهد الاول كذلك كل الاربع هذه الحالات هي التي رفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه فيها وهي سنة هذه العملية سنة إذا رفعت إليك إلى هنا ثم كبرت سنة لكن لو نسيتها وقلت الله أكبر ولا هنا الله أكبر جاز هذا لأن العملية هذه سنة وذلك عند الأذنين سنة كل هذا سنن من سنن الصلاة فإذا أتى الإنسان بسنن الصلاة كملها وإن خليت بشيء فلا على الحرج عليك نعم قال رحمه الله تذن العباد بن عبد العظيم العنبري قال تذن سليمان بن داود أبو أيوب الهاشمي قال تذن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حتى يكون هذا منكبيه وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا قام من السجدتين فعل مثل ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا الرحمن بن أبي الزناد قال عن موسى بن عقبة قال حدثنا عبد الله بن الفضل قال عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال حدثنا عبيد الله بن أبي رافع مولى الرسول أبو رافع هو المولى لكن هذا ولد عبيد الله عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه. يقول علي رضي الله تعالى عنه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كبر للصلاة المكتوبة يعني الفريضة المكتوبة الفريضة الصلاة المكتوبة عليك الإنسان التي كتبت عليك والتي إذا ما صليتها عوقبت الإنسان يوم القيامة لأن فرضا إن الله فرض الصلاة في السماء فلازم من أن تصليها الإنسان كما أمرت. يقول علي رضي الله عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلي الصلاة المكتوبة وكبر تكبيرة الإحرام رفع يديه حاجبهما منكبيه هذا كلام علي والأحاديث اللي مرتنا الآن مرتنا الليلة الماضية فلا أدري إيش كررها ابن ماجه رحمه الله إلا إن كان المقصود زيادة السندات وأن السندات هذه غير السندات الأولى جائز. نعم يكون عاجلاً فيه وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك. يقول علي وإذا أراد أن يركع رفع مثل ذلك وإذا أراد أن وإذا قام من الركوع رفع فعل مثل ذلك ثلاث مرات حديث علي وإذا قام من السجدتين فعل كذلك وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك حتى يحاذي من كبير. قال رحمه الله دثنا أيوب بن محمد الهاشمي قال دثنا عمر بن رباح عن عبد الله بن طاووس نبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أيوب بن محمد قال حدثنا عمر بن رباح قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند كل تكبيرة يعني حتى بتكبيرة السجود والركوع هذا ما ثبت لأن ابن عباس ما صلى مع الرسول في جماعة في المسجد صلى معي في نوافل عند ميمونة وأما في المسجد فكان أبي بن كعب لا يقبل أن يدخل المسجد أطفال ولا إلى حتى عشر سنين نعم وغيره لا. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا عبد الوهاب قال دثنا حميد عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا دخل في الصلاة واذا ركع. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نعم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع. كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة يعني تكبيرة الإحرام وإذا رفع من الركوع يعني وإذا كبر الركوع وإذا رفع من الركوع هذه الثلاث ثم إذا نهض من السنتين هذه أربع غيرها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله دثنا بجن بن معاذ الضرير قال دثنا بجن بن المفضل قال دثنا عاصم بن خليب بن نبي أوائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام استقبل القبلة فرفع يديه حتى هادتا أذنيه فلما ركع رفعهما مثل ذلك فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا بشر بن المفضل بشر قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه كليب عن وائل بن حجر يعني عن أبيه وائل بن حجر يعني هذا ولد هذا قال وائل بن حجر رضي الله عنه سبق أن قلنا إن وائل هذا من أقيال اليمن أقيال يعني أمراء اليمن وكان يأتي وفدا على الرسول عليه الصلاة والسلام بين البينة والبينة كل ما أخذ شهرين وفد على الرسول بالمدينة ويأخذ عنه ما يراه يصلي أو يصوم أو يتصدق أو يتكلم أو يخطب أو شيء يأخذه عنه رضي الله عنه أرضاه. فيقول هالمرة لما وصل إلى المدينة وأراد أن يصلي مع الرسول قال لأرقبن صلاة الرسول ماذا يفعل. يقول وائل بن حجر رضي الله عنه نعم قال لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام واستقبل القبلة فرفع يديه حتى هادتا أذنيه. يقول لأنظرن إلى الرسول كيف يصلي عليه الصلاة والسلام. يقول وائل فقام واستقبل القبلة ثم رفع كبر ورفع يديه حذو من كبيه حتى صارت حذوه ثم لما كبر كذلك نعم روايته حادتا أذنيه وائل بن حجر يقول فرفع يديه حتى حادتا أذنيه هكذا. وهذا مذهب مالك والشافعي وهذا مذهب حنيفة وأحمد رحمه الله هنا وهنا مذهب مالك والشافعي وكلاهما تجد في 6 أو 7 من الصحابة وهذا في 6 أو 7 من الصحابة أيهما فعلت فأنت معك دليل الإنسان أيهما هكذا ولا هكذا أيهما فعلت فأنت لا تلام لأن معك دليل من الرسول عن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ورفع يديه حذل حاذى بهما أذنيه يعني الإبهام تحت الأذنين نعم. فلما ركع رفعهما مثل ذلك فلما رفع فعل مثل ذلك أيضا. هذا حديث وائل بن حجر ومالك بن حويرث أيضا نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا أبو حذيفة قال دثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أذنيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم بن طهمان قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال يقول أبو الزبير كان جابر إذا فتح الصلاة رفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه. أبو الزبير رحمه الله رضي عنه يحكي ما فعله جابر بن عبد الله وجابر يحكي ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام عليه. فأبو الزبير يقول كان جابر رضي الله عنه إذا فتح الصلاة رفع يديه نعم يعني إلى أذنيه حتى يحامي بهما أذنيه ثم إذا ركع كذلك يعني هو وائل بن حجر توافقوا يكون يرفع يديه حتى يحاذي فهمه يكون حذو أذنيه. ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك ويقول جابر رضي الله تعالى عنه رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام فعل مثل ذلك يعني عندك 6 أو 7 من الصحابة يروون هذا الأذنين وستة أو سبعة من الصحابة يرون المنكبين فالمسلم يختار اللي يرى. هذا مذهب مالك والشافعي مذهب بمذهب وإن شئت ما تستمده أخذ هذا أو هذا كل حر مدام وردت عن الرسول في الصحيحين وغيرها وردت وخذ ما شئت منهما. ورفع إبراهيم بن طهمان يوري تلاميذه رفع يديه إلى صحابة يديه حتى حال منهما الأذنين نعم. باب الركوع في الصلاة. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الركوع في الصلاة. باب صفة الركوع, صفة ركوع الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا بديل بن ميسرة قال عن أبي الجوزاء عن أبي الجوزاء أوس قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع جعل ظهره مستوي لو ترى إنا فيه ماء ما انكب الماء لا يمنع ولا يسرى مستوي ظهره لأنه يجعل يديه على ركبتيه وهو راكع. إذا ركع جعل يديه على ركبتيه وجعل رأسه محاذا لظهره. يقول فلو وضعت إناء فيه ماء ما تحرك الماء مستوي ما يتحرك لا يمين ولا يسار لأن الظهر إذا جعلت يديك على ركبتيك الإنسان وركعت ما يتحرك الماء لأن الظهر مستوي. نعم. كان إذا ركع لم يشخط رأسه ولم يصوبه فكان ولكن بين ذلك. يقول كان إذا ركع تقول عائشة لم يصوب رأسه ولم لا يخفض الرأس ولا يرفعه والظهر مستوي ولكن بين ذلك لا تخفيض ولا ترفيع بين ذلك. قال رحمه الله دثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال دثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة في الركوع والسجود. ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد علي بن محمد وعمر بن عبد الله وعمر بن عبد الكريم قال وعمر بن عبد الله ابن عبد الله قال حدثنا وكيع وكيع قال حدثنا الأعمش قال عن عمارة بن غزية عن عمارة بن غزية قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن سخبرة من الطبقة الثانية. وعندكم أبو معمر من الطبقة التاسعة نازل بعيد يسمى إسماعيل بن إبراهيم وهذا عبد الله بن سخبرة من الطبقة الثانية. يقول أبو معمر حدثنا أبو مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجيء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبة. يقول أبو مسعود إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجيء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه, يعني إذا رفعت من الركوع لازم يعتدل ظهرك, وإذا ركعت يعتدل ظهرك وأنت راكع, ثم ترفع يعتدل ظهرك, ثم تسجد يعتدل ظهرك وأنت ساجد, ثم ترفع من السجود يعتدل ظهرك وأنت جالس, كل خرزة ترجع على ما كانت عليه كلما صحت صلاتك, لأنه نهى عليه الصلاة والسلام عن نقر كنقر الغراب وافتراش كافتراش السمع, وأن لا يقيم الإنسان صلبه فيه يقوم كذا ثم يرجع ثم كأنه ينقر من النقر الغراب. هذا منهي عنه في حديث أنس وابن عمر أن النبي نهى عن سبع حالات في الصلاة. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال دثنا ملازم بن عمرو عن عبد الله بن بدر قال أخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبي علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا وصلينا خلفه فلمع بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ملازم بن عمرو نعم ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عبد الله بن بدر قال حدثنا عبد الرحمن بن علي عبد الرحمن بن علي قال حدثنا أبي علي قال وكان من الوفد الذي ينافد على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول إنه من الوفد وكان يحرصون على أن يقربوا من الرسول وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. يقول فصلينا معه فلمح طرف عيني رجلا لا يقيم صلبه ولا يقيم صلبه, يصلي مع الرسول لكنه ما يقيم صلبه. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال إن لا صلاة لمن لم يقيم يا معشر المسلمين قال يا معشر المسلمين نعم لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لم يقيم صلبه, يعني يرجع كل خرزة على ما هي عليه. إذا ركعت الإنسان قال صلبك هو, ثم إذا رفعت يرجع الخرز كما هو تعتدل وقائما, وإذا سجدت كذلك وإذا رفعت من السجود تعتذر جالسا إلى آخر الحديث الذي سيأتينا تفصيله أيضا. لكن يقول لا صلاة لمن لم يقم صلبه، على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه يرى من ورائه كما يرى من قدامه. الرسول ورد بعض الأحاديث يقول أنه يرى اللي وراءه من الصفوف كما يرى اللي قدامه عليه الصلاة والسلام، وهنا يقول أنه لمح في طرف عينه رجل لا يقيم صلبه. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء قال حدثنا عبد الحد بن زيد عن راشد أنه قال سمعت وابسة بن معبد رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد إبراهيم بن محمد قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا طلحة بن زيد قال حدثنا راشد نعم قال سمعت وابسة بن معبد يقول سمعت وابسة بن معبد الجهني يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. يقول معبد الجهني رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي فكان إذا ركع لو صبيت ماء على ظهره ركض، يعني ما يروح هنا ولا هنا، ماء حتى بدون إناء، يعني لو صبيت الماء بدون إناء ركض، ما راح لا هنا ولا هنا لأنه متساوي ظهره عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان صلاته كما وصفه الصحابة رضي الله عنهم. نعم. باب وضع اليدين على الركبتين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن نبي قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن الزبير بن عدي عن موسى بن سعد انه قال ركعت الى جنب ابي فطبقت فضرب يدي وقال قد كنا نفعل هذا ثم امرنا ان نرفع الى الركب. يقول ابن ماجه رحمه الله باب وضع اليدين على الركبتين في الركوع، لأنه أنشط لك الإنسان وأحسن لك وأريح. لحطيت إذا ركعت حطيت يديك لقمت يديك هذه على الركبتين ثم ركعت فارتاح الإنسان وترى أن ظهرك خلاص تساوى حتى ما في شيء يقوم ولا يأكل كله سوى يصير متساوي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد اسماعيل بن ابي خالد قال قال حدثنا الزبير بن عدي قال حدثنا الزبير بن عدي قال عن مصعب بن سعد عن مصعب بن سعد قال قال ركعت الى جنب ابي فطبقت. يقول مصعب بن سعد ركعت الى جنب ابي سعد بن ابي وقاص يعني فطبقت، يعني انه لما ركع الركوع حط يديه هكذا ما هو هنا بين الرجلين، فقال لما سلم سعد قال يا ايها ان هذا ويا فضرب بيدي فضرب بيدي على يده على يدي، وقلنا هذا كنا نفعله اولا لكنه نسخ، لابد من ان اليدين تلقم الركبتين، اما هنا التطبيق نسخ. قال رحمه الله تمنى بقر نبي شيبة قال تمنى عبد بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن أمران عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعلضيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال عن حارثة بن أبي الرجال قال حدثنا عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيضع يديه على ركبتيه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يركع فيضع يديه مفرجة الأصابع هكذا على ركبتيه ثم يركع عليه الصلاة والسلام. ويجافي بعضديه ثم إذا سجد يجافي بعضديه عن جنبيه، يعني هذا المجافات حتى تأتي في السجود، وإن كان يجافي أيضا حتى في الركوع، يعني يبعد العضدين عن الجنب وهو راكع عليه الصلاة والسلام. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. قال رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن جهاد عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ما يقول إذا رفع رأسه باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، هذا تكرر أيضا مرنا في الليلة الماضية والذي قبلها يقول حدثنا محمد بن عثمان العثماني. محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا ويعقوب بن حميد. ويعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن سعد. قال حدثنا إبراهيم بن سعد. قال حدثنا ابن شهاب. ابن شهاب الزهري قال سعيد بن المسيب وأبو سلمة. سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد. كان إذا قال سمع الله لمن حمده ورفع قال ربنا ولك الحمد بدون اللهم ربنا ولك الحمد. أو يقول رب اللهم ربنا لك الحمد بدون واو. أما ربنا لك ولك الحمد بالواو أو اللهم ربنا لك الحمد بدون واو. وإن جمع بينهما جاز أيضا لأنه ورد بعض الروايات أنه جمع بينهما. لكن الذي استمر عليه عليه الصلاة والسلام أما أن يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون واو أو يقول ربنا ولك الحمد كما هنا. وإذا رفع رأسه من الركوع يقول أبو هريرة قال ربنا لك الحمد لبنا ولك الحمد. قال رأينا الله دثنا إشام بن عمار قال دثنا سبيان بن الزهري أنا نسي بن مالك رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إشام بن عمار. إشام بن عمار قال حدثنا زيان بن عيينة قال عن الزهري قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رفع أحدكم رأسه من الركوع فليقل ربنا ولك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يعني اتفق فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. ففعله كونه يقول قال لما رفع بحديث عائشة ربنا ولك الحمد. هذا بحديث عائشة يقول لما رفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد. وهنا يقول قال الرسول للناس قولوا ربنا إذا قال الإمام وللضالين آمين. قولوا ربنا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهذا قوله وهناك فعله. اتفق هذا كله على أنه ليس هناك اللهم. تقول ربنا ولك الحمد مرة أو تقول اللهم ربنا لك الحمد. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يحيى بن أبي بكير قال دثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد. زهير بن محمد قال عن عبد الله بن محمد بن عقيل. عبد الله بن محمد بن عقيل قال عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال أن سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. يقول أبو سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. انظر اللهم ربنا ولك الحمد أتى باللهم وبالواو مع أن الكثير من فعل الرسول بحذف الواو مع اللهم أو بحذف اللهم مع الواو لكن كله ورد كله إذا عرأته إن دعيته الإنسان وكله ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال دثنا وكي قال دثنا الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع. قال حدثنا الأعمش قال عن عبيد بن الحسن. عن عبيد بن الحسن عن عبيد بن الحسن ابن الحسن قال عن ابن أبي أوفى. عن ابن أبي أوفى قال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. يقول ابن أبي أوفى يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ربنا اللهم ربنا لك الحمد بلا واو اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. قال رحمه الله دثنا إسماعيل بن موسى السدي قال دثنا شريك عن أبي عمر أنه قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول ذكرت الأحد ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة. فقال رجل جد فلان في الخيل, وقال الآخر جد فلان في الإبل, وقال الآخر وقال آخر جد فلان في الغنم, وقال آخر جد فلان في الرقيق. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع رأسه من آخر الركعة قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد ليعلموا أنه ليس كما يقولون. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا معيل بن موسى, معيل بن موسى قال حدثنا شريك, شريك قال حدثنا ابو عمر, ابو عمر قال حدثنا ابو جحيفة, ابو جحيفة عبد الله بواب وهب بن عبد الله قال قال يقول ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السلام. يقول ابو جحيفة عبد الله وهب بن عبد الله السوائي يقول ذكرت الجدود يعني الغنى, الغنى هذا يقول غناية بالغنم, هذا يقول غناية بالإبل, هذا يقول غناية بالخيل, هذا يقول غناية بالرقيق. الجد الغنى يعني أن الإنسان لا صار عنده غنم صار غني, والثاني يقول خيل, والثاني يقول رقيق, والثاني إلى آخره. فلما سمعهم الرسول يقولون هذا ثم رفع من الركوع وهو في الصلاة قال اللهم ربنا لك الحمد, اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد, أنت أهل الثناء المجد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما ينفع الغنى غنى, صاحب الغنى ما ينفع غنى, ما ينفع عند الله إلا أن تعمل عمل صالح. الإنسان أنت ملك ولا أمير ولا غني ولا وزير ولا أي شيء لا ينفعك هذا كله إلا إذا كنت متقي صاحب تقوى ورع وإنس وعدل, فأبشر وإلا فلا إلى آخره. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا جد عند رب العالمين, لا غنى ينفع ولا جد ينفع إلا التقوى, إلا أن تتقي ربك وتطيع ربك فأبشر, وإلا فغناك لا ينفعك ومنصبك لا ينفعك ورئاستك ما تنفعك. ما ينفعك إلا التقوى والصلة برب العالمين وأن تلتزم طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تلقى ربك, وإلا ما ينفع. فلما رفع رأسه قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد, أهل الثناء والمجد. حق ما قال عبده هذا رواية أخرى, حق ما قال العبد, وكلنا لك عبد, لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع الغنى غنى, الغنى لا ينفع غنى, والمال لا ينفع المال, والملك لا ينفع, والشرف لا ينفع, والقبيلة كونه قبيلي ولا ما هو قد ما ينفع, ما ينفع إلا التقوى, إلا أن تكون إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قال أقبع أنكم قبيلية إلا أنكم كذا ولا أنكم كذا, ما ينفع هذا. لابد أن تكون من أهل التقوى, ولباس التقوى ذلك خير, ولباس التقوى ذلك خير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم, إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تقول أنا نسبي كذا وأنا عملي كذا وأنا كذا منصبي وأنا وظيفتي كذا وأنا رئيس وأنا كذا, لا تقول هذا, فإنك أحقر من ذبابة عند رب العالمين إلا إذا كنت من أهل التقوى, وإلا فكله يروح إلى جهنم. إلا إذا كنت من أهل التقوى فأبشر. أما غني ومنصب وشريف وقبيل وغيره هذا كله لا ينفع, كل هذا من فخر الدنيا ومن أنساب. حتى إن الرسول قال الطعن في الأنساب والنياحة على الميت خصلتان بهما كفر, خصلتان في أمة كفر, الطعن في الأنساب والنياحة على الميت لا يتركونهما, للرسول لا يتركونهما, وصدق عليه الصلاة والسلام. انظر يومك هذا ما تركوه يمكن إلى يوم القيامة, ما هو بأس إلى اليوم, إلى يوم القيامة هذا يفخر بنسبه وهذا يقول لا أنت من كذا وهذا أنت من كذا وهذا من كذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم, حسمها الرب تعالى وتقدس بقوله إن أكرمكم. الله الذي يقول يا أيها الناس إن جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا, السر وش النتيجة؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم, إن جعلناكم شعوب وقبائل لكن كلها ما تنفع, اللي ينفع ما هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد ليعلم, يقول وطول الرسول عليه الصلاة والسلام صوته بالجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد, يعني يا ربنا لا ينفع ذا الجد منك الجد، وطول بها صوته رفع صوته ليسمع الناس أن ليس هناك جد وليس هناك غنى عند الله تعالى، وأن لا ينفع شيء إلا التقوى. باب السجود. قال رحمه الله دثنا هشام بن عمار قال دثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن أمي يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا يديه ولو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت. يقول ابن ماجه رحمه الله باب السجود، باب صفة السجود يعني وأحكام السجود. يقول حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله قال عن عمه يزيد بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم قال عن ميمونة بنت الحارث قال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا يديه ولو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد إذا سجد فجافة بين عضديه وجنبيه وبين جنبيه وفخذيه وبين فخذيه وساقيه. تقول حتى لو أن بهمة سخلة صغيرة تريد أن تمر بين عضديه وبين الجنبين مرت تحت إبطه تحت بطنه تمر تحت بطنه ذي ارتفاع يرفع نفسه عليه الصلاة والسلام حتى أن العظام ما يأثر بعضها ببعض، العظام كلها متفرقة وكأنه راكع كأنه هيكل مرتفع ظهره عليه الصلاة والسلام، حتى لو أن سخلة على أن تأمر تحت بطنه مرت لأنه مرتفع جدا. هذا متفرق الأعضاء متفرقة، اليدين عن الجنب والجنب عن الرجلين عن الفخذين والفخذين والساقين كذلك عن الفخذين إلى آخره. الشاهد أنه هيكل، ترى الإنسان ساجد على سبعة أعظم وهو كأنه هيكل لو تمر سخلة من تحت بطنه مرت. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن داود بن قيس عن عبد الله بن عبيد الله بن اكرم الخزاعي عن ابيه انه قال كنت مع ابي بالقائم النمره فلما مر بنا ركب فانا اخو بناهيه الطريق فقال لي ابي كن في بهمك حتى اتي هؤلاء القوم فاسائلهم قال فخرج وجئت يعني دنوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت صلاة فصليت معهم فكنت أنظر إلى عبرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا داود بن قيس قال عن عبيد الله بن عبيد الله بن أكرم عبيد الله بن عبد الله بن أكرم بن أكرم يعني غير عبيد الله بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا عن أبي عبيد بن أكرم قال حدثني أبي عبيد بن أكرم قال كنت مع أبي بالقاعم النمرة. يقول كنت مع أبي بالقاعم النمرة قال فنمرة اللي بعرفه نعم. فمر بنا ركب فأناخ في ناحية الطريق يقول فذهب أبي لينظر من هم هؤلاء الركب، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة. يقول فحضرت سنوت وقربت أشوف كيف يفعلون، فصلى وصف أذن بلال وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أنه صلى وحده عليه الصلاة والسلام لما نزل على الأرض عادته أن يصلي ركعتين. يقول فرأيته ركع أو قال سجد في السجود، فرأيته بطيه يعني محرم الإحرام انكشف عن بطيه كأنهما نام. فكنت أنظر إلى عفرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى عفرتي يعني بياض بطيه عليه الصلاة والسلام من وراء الإحرام من وراء الرداء. نعم كلما سجد كنت أنظر إلى بياض بطيه عفرتيه العفرتين البياض العفرة البياض عفرة يعني البيضاء فالعفرتين هي بياض الطيح عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابن ماجه الناس يقولون عبيد الله بن عبد الله، وقال أبو بكر بن أبي شيبة يقول الناس عبد الله بن عبيد الله. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وصفوان بن عيسى وأبو داود قالوا حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أكرم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول ابن ماجه يعني التلميذ قال يحكي عن ابن ماجه انه قال نعم الناس يقولون عبيد الله بن عبد الله يعني ابن اكرم. نعم. ابو بكر بن ابي شيبه يقول ابو بكر بن ابي شيبه له قول وكانه يفضله دائما ما يفضل كلام أبو بكر بن أبي شيبة كأنه يفضله بثقته وإمامة رضي الله عنه. قال أبو بكر بن أبي شيبة يقول عبد الله بن عبيد الله، لأنه عبيد الله بن عبد، يعني بالعكس الشاهد كلاهما واحد، سواء هذا ولا هذا، إنما هو عبيد الله بن عبد الله بن أكرم، إنما هو يفضل كلام أبو شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة يفضله على غيره. قال ثم ساق السند فقال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الرحمن بن مهدي، الرحمن بن مهدي وصفوان بن عيسى، وصفوان بن عيسى وابو داود، وابو داود قالوا حدثنا داود بن قيس، حدثنا داود بن قيس قال عن عبيد الله بن عبد الله بن أكرم، عن عبيد الله بن عبد الله بن أكرم قال عن أبي عبد الله بن أكرم، عن أبيه عبد الله بن أكرم قال بمعنى الحديث، بمعنى الحديث الأول أنه طالع على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يسجد، كلما سجد طالع إلى إفطيح، حفرة إفطيح يعني بياض الإفطين من وراء الرداء، الرداء ينحسر إلى سجد عليه الصلاة والسلام، وجاف عضديه عن جنبيه، طلع الإبط، يقول لك أنظر إلى بياض إفطيح عليه الصلاة والسلام كلما سجد على الأرض، لأنه يجاف يرفع العضدين عن الجنبين فترى ما تحتهما. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن أنس بن كليب بن أبي وائل بن أجر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الخلال، الحسن بن علي الخلال الحلواني يعني قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون قال حدثنا شريك بن عبد الله قال حدثنا عاصم بن كليب، عن عاصم بن كليب قال عن أبيه كليب، عن أبيه كليب عن وائل بن حجر، عن أبيه وائل بن حجر أنه قال نعم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا خر للسجود وضع ركبتيه قبل يديه، يعني لما كان نشيطا عليه الصلاة والسلام كان يضع الركبتين قبل اليدين، يعني يثنيهما ثم يلي الأرض الركبتين قبل اليدين، ولما كبر وثقل عليه الصلاة والسلام صار يضع اليدين قبل الركبتين، لكن الصلاة الصحيحة الكاملة أن وضع الركبتين قبل اليدين، وإذا رفع يديه قبل الركبتين، رفع اليدين قبل الركبتين ثم ينهض، هكذا صلاته عليه الصلاة والسلام كل أيام شبابه، وهو يضع الركبتين في السجود في الانحدار يضع الركبتين قبل اليدين، وبالرفع يرفع اليدين قبل الركبتين، وهكذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا بجر معاذ الضرير قال حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. يقول ابن ماجة رحمه الله حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة وحماد بن زيد قال وحدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت يعني أمره الله أن يسجد على سبعة أعظم، وهذه الأعظم إذا لم تسجد عليها كلها السبعة ما صحت الصلاة، من شروط صحة الصلاة أن تضع الأعظم السبعة كلها، الوجه عظم واليدين والركبتين والقدمين كلها لازم تكون على الأرض، هذه السبعة الأعضاء الأعراب اللي يسمونها الأعراب لازم تسجد كلها، فلو رفعت يدك وانت تصلي بطلت الصلاة، رفعت وجهك وانت تصلي بطلت الصلاة، لو رفعت ركبة أو رفعت القدم من الأقدام وانت تصلي بطلت الصلاة، ضروري من أن يكون سبعة أعظم كلها على الأرض كلما صح السجود. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف شعرا ولا ثوبا. قال ابن طاووس فكان أبي يقول اليدين والركبتين والقدمين وكان يعد الجبهة والأنف واحدة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه طاووس عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أسجد على سبع يعني سبعة أعظم وهي اليدين والركبتين والقدمين والوجه. الوجه جبهة والأنف عضو واحد، الجبهة والأنف عضو واحد. لكن لو أن إنسانا سجد على الجبهة ورفع الأنف ما صحت الصلاة، ولو رفع سجد على الأنف ولا سجد ما صحت، لازم من وضع الجبهة والأنف لأنها عضو واحد. الوجه عضو واحد، يعني الجبهة والأنف عضو واحد، لازم يكونوا على الأرض. نعم. ولا أكف شعرا ولا ثوبا. يقول أمرت ألا أكف شعرا، يعني شعره ما يصل، لأن الشعر ينزل، الشعر اللي طويل شعره شعر راسه إذا سجد يرتخي يروح هنا ويروح هنا. يقول لا تكف، خلوا يسجد معك، ولا تكف الثوب، خلوا يسجد معك. لكن مقصود بالثياب أول، لما كان ما عليهم إلا على ثوب واحد، على إزار واحد ولا شيء. أما إذا صار عليك ثياب كثيرة لك أن تكفها، لأنه إذا كف الثوب قد تبدو العورة وقد يبدو شيء منها أو شيء من هذا. فالشاهد أنه أمر أن لا يكف الشعر إذا سجد معه ويتركه منفرد، وكذلك الثوب إذا سجد معه ويتركه منفرد لا يشيله. قال من طاووس كان أبي يقول اليدين والركبتين والقدمين وكان يعد الجبهة. يقول عبد الله بن طاووس كان أبوه اللي هو طاووس رحمه الله يعد اليدين والركبتين والقدمين ويقول الوجه واحد، الوجه عضو واحد لا شك، لكن الجبهة والأنف عضو واحد لا شك في هذا. لكن لو ترفع الجبهة ولا تسكت عليها ما صح، أو ترفع الخشم ولا تسكت عليها ما صح، لأنه عضو الوجه عضو واحد، يعني الخشم والجبهة عضو. نعم. قال رحمه الله تثنى يقوم من وجه كاسب، قال تثنى عبد العزيز بن أبي حاتم أن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المنطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب، وجهه وكفاه وركبته وقدمه. قال حدثنا وكيل بن أبي شيبة قال حدثنا وكيل قال حدثنا عباد بن راشد عن الحسن قال حدثنا أحمد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنا لناوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيدي عن جنبه إذا سجد. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا يزيد بن الهاد يزيد بن الهاد قال عن محمد بن ابراهيم عن محمد بن ابراهيم قال حدثنا عامر بن سعد قال عن العباس بن عبد المطلب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول عليه الصلاه والسلام قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد العبد سجد معه سبعه اعراب. يقول النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا سجد العبد على الارض سجد معه سبعه اعراب، يعني سبعه اعظم سبعه اعضاء، وهما الركبتين واليدين والقدمين والوجه، سبعه اعراب يعني اعضاء، سجد معه سبعه اعضاء. سمعه يقول اذا سجد العبد الى الارض سجد معه سبعه اعراب، يعني لا بد من سجود هذه الاعضاء. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ثم قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا عباد بن راشد نعم عباد بن راشد عباد بن راشد قال حدثنا الحسن البصري قال قال حدثنا احمر صاحب رسول الله قال حدثنا احمر قال حدثنا احمر صاحب رسول الله صاحب الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال ان كنا لناوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي بيدي عن جنبي. نقول احمر الذي روى عنه الحسن البصري، ولاول مره اسمع احمر هذا، فسننظر عن اسمه الان. يقول ان الرسول انه كان يأهون للرسول، الصحابه يأهون للرسول عليه الصلاه والسلام مما يجافي من كثره المجافات عن اليدين والركبتين والسيقان، يجافي بعضهم مع بعض حتى يصير مثل الهيكل فوق الارض. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.